عيوني عسى أنسى شجوني ارحموني أنا المكسور عيوني عسى أنسى شجوني ارحموني أنا المكسور خذوني بالطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور Oh.